وربما كان في أيضا في ترسيخ المسجد. لأنه عبادة، يعني هذه المرأة مثلا لو قلنا لها شيء من ذلك لك والله ما أنا عارفان يا مسكينة أنت الآن، والله أنا أحيانا أخوان أزور بعض الحجاج بزعل كثيرا عندما أسمع منه يعني أخطاء يذكرها لزواره بالحج وكذا، أنا بزعل عليه كثير. إذا بدي نبهه أنه هلأ أنت غلطان بهي هي بده يزعل هلأ كذا خاطره أنه أطرح حجي ناقص حجتي غلط وكذا وكذا، هو فرحان بحجته وكذا. أما هو الأصل أن يتعلم قبل الذهاب. نعم. ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت ما شاء لأنه عبادة وهو أفضل من الصلاة وخصوصا للآفاقي. يا سلام، اللي جاي من خارج المواقيت هذا اسمه الآفاقي. ويصلي لكل طواف الركعتين ولا يسعى بعده لما بينا. البعض من الناس الذي لا يعتاد صلاة الجماعة أولا والذي لا يعتاد الجلوس في المسجد ثانيا لا يصبر على الجلوس في الحرم. سبحان الله، هذا أمر ملاحظ. هلا في بعض الناس اللي بيدخل على الحرم يقعد ساعات طويلة، وإذا جلس في الحرم يجلس ويستفيد. لماذا؟ لأنه يقضي وقته في الطاعة في العبادة في الذكر في الدعاء في يعني وما شابه ذلك. يعني هو الآن في عبادة في طواف في يعني ذكر أو ما شابه ذلك. لكن بعض الناس إخواننا ما بتعود إنه لا بيصلي وبيمشي بيصلي وبيمشي، لكن أكثر جلس في الحرم يا أخي هو مو بتعود. والقضية إخواننا مو والله أنا مثلا معي وجع أو كذا، لا ما في ما عنده اعتياد لهذا المجلس. إنه والله أنا في بلدي بتعود صلي وامشي دغري، ما بتعود على الجامع أبدا. الشيء اللي أغرب من هذا وذاك إنه كثير من الناس إخواننا بيقعد بالحرم أوقات طويلة، خاصة النساء أحيانا بعضهم بتقعد من قبل المغرب إلى ما بعد الضحى أحيانا، تقعد لطوال الليل. اللي والله برامو عليكم الله يفتح عليكم، بس ماذا فعلتم؟ شوفونا حاكم شو عملتوا الآن بهالقعدة الطويلة هي؟ تلاقي سبحان الله قضوها حكي وربما يعني ثرثرة وضحك أحيانا وكذا وكذا. ويلي أغرب من هذا وذاك إنه بعض الناس إخوانا وين ما قعد بالحرام بيحكي مع هذا أنت منين وأنا منين وكذا. نعم، بيشغل حاله ويشغل غيره. طب هلا أنت إذا عدت مع هذا الإنسان وحكى لك عن بلده وتعرفت على اسمه وعلى أولاده وكذا ساعة كم شو استفدتوا؟ لا شيء، ضيعت وقتك وضيعت وقته أنت الآن. هذا التعارف إخوان الأكارم نحن نسبينا ما هو غاية. يعني ممكن ما ساعة جنبي والله أنا بدي أنا أفتح معه موضوع تعارف، بعد ربع ساعة بيمشي هو وانتهى كل شيء. إيه نعم، سبحان الله. أذكر أنا كنت مرة في العمرة فجالسين بالحرام، جلس جنبي رجل نعم قلت له ممكن أن تسمع لي القرآن؟ قال نعم. جاب مصحف قلت له مين حضرتك؟ قال شو بيهمك؟ قلت والله مزبوط الله يزيك الخير. قلت لي اقرأ آخر سمع لك حسمع لك نفتح مواضيع جانبية ليه؟ نعم ولا يسعى بعده لما بينا. بعد ايش؟ بعد الطواف الذي يطوفه نفلا. لو اتفقنا انه السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، فطالما انه سعى بعد طواف القدوم اذا ما في حاجة لسعي مرة ثانية. طب لو فعل، هلا بعض الناس بخطئه ماذا يفعل؟ كل ما طاف بيسعى، كل ما طاف بيسعى. نقول له اما الطواف فانه عبادة الله يتقبل منك، وأما السعي فإنه مشي لا أجر لك به، هذا مو عبادة. السعي عبادة مرة واحدة فقط. ثم يخرج هذا إنسان مثلا راح على عرفات كذا مرة بسبعة وثمانية وتسعة كل مرة وقف ويدعي شو بيقول له عرفات؟ عبادة مرة واحدة يوم تسعة ذي الحجة، قبل وبعد مو عبادة. ثم يخرج غداة التروية وهو ثامن ذي الحجة إلى منى، فينزل بقرب مسجد الخيف. نقف إخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.